بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل أي أحد. فاطمة. الحمد لله والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. حسبك. هذه الرسالة هي رسالة العقيدة الواسطية. قد قدمنا شيئا من التعريف بها فيما مضى، وقدمنا بذكر شيء من المقدمات المتعلقة بهذه الرسالة، ألا وهي رسالة العقيدة الواسطية، وكذلك المقدمات المتعلقة بالاعتقاد، بعض المقدمات على اختصار. وذكرنا أن هنالك بعض القواعد التي سوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى خلال الشرح، لكي لا نجعل هنالك فاصل كبير بين هذه المقدمات الكثيرة التي تحتاج إلى بيان وبسط وما يتعلق بهذا الشرح. وإن شاء الله من أتقن هذه العقيدة، رسالة العقيدة الواسطية، وفهمها جيدا، فإنه يسهل عليه ما بعدها من كتب الاعتقاد. من فهم هذه الرسالة جيدا تسهل عليه ما بعدها من رسائل الاعتقاد وكتب الاعتقاد بإذن الله سبحانه وتعالى. فالذي ينبغي على طالب العلم أن يولي هذه الرسالة عناية جيدة، ويفهمها فهما جيدا، لكي يحسن إن شاء الله ويتقن أبواب أو مسائل الاعتقاد بإذن الله سبحانه وتعالى. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها لكي تكون له إن شاء الله سلما إلى ما بعدها من الكتب، التي قد تكون أوسع وأعمق فيما يتعلق بذكر مسائل الاعتقاد. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة يؤتى بها ويراد بها التبرك والاستعانة، يؤتى بها ويراد بها التبرك والاستعانة. فإن العبد لا حول له ولا قوة له إلا بالله تبارك وتعالى، والعبد ليس له مشيئة استقلالا، وإنما مشيئته تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد دائما وأبدا أن يجعل ما يفعله فيه استحضار لمعونة الله عز وجل، فإنه من استعان بالله سبحانه وتعالى أعانه ويسر أمره ودفع عنه ما يمنع حصول الخير الذي استعان بالله سبحانه وتعالى في الأمر الذي لأجله استعان بالله. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الباء هنا حرف جر، الباء حرف جر، وكلمة اسم هي اسم مجرور، كلمة اسم هي اسم مجرور، ودائما إذا جاء عندك حرف الجر والاسم المجرور يكون لها متعلق، والمتعلق هنا محذوف، والمتعلق هنا محذوف، وهو الأمر الذي لأجله استعنت بالله سبحانه وتعالى وتبركت بذكر اسمه عز وجل. هو الأمر الذي استعنت بالله سبحانه وتعالى لفعله. من أراد أن يأكل قال بسم الله، ويريد بذلك بسم الله آكل، ومن أراد أن يشرب قال بسم الله، ويريد بذلك بسم الله أشرب، ومن مشى وقال بسم الله يريد بسم الله أمشي، ونحو ذلك. فالمقصود هو أنك تأتي بذكر البسملة في أول الفعل أو قبل الفعل للاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وسميت هذه الجملة بسملة، وهذا من النحت في لغة العرب، هذا من النحت في لغة العرب، وهو إدخال كلمة في كلمة لتخرج، أو المزج بين كلمتين، بعبارة أدق، المزج بين كلمتين لتخرج بكلمة واحدة تدل على الكلمتين. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يقال في قولك الحمد لله، يقال فيها حمدلة، ويقال في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله حوقلة، واضح. وهكذا قد ذكر بعض أهل العلم أنها سبع كلمات عرفت فيها النحت وعدها. طيب، أصل كلمة اسم أن تكون بهمزة الوصل، ألف، هذه الألف التي تكون قبل، تكون في بداية الكلمة، لكنها حذفت هنا لكثرة الاستعمال، كما أشار إلى ذلك الإمام السمعاني رحمه الله تعالى في تفسيره، أشار إلى ذلك في تفسيره، فحذفت هنا هذه الألف وكتبت هكذا لكثرة الاستعمال. قال: بسم الله. وكلمة اسم قيل إنها مأخوذة من السمو، كلمة اسم قيل إنها مأخوذة من السمو، وهو العلو، وقيل إنها مأخوذة من السمة، وهي العلامة، وقيل إنها مأخوذة من السمة، وهي العلامة. من أهل العلم من قال مأخوذ من السمو، ومن أهل العلم من قال مأخوذ من السمة وهي العلامة. وذكرنا أن الجار والمجرور يكون له متعلق، فحيثما وجدت جارا ومجرورا فلا بد أن يكون هنالك أمر متعلق بهذا الجار والمجرور. فمثلا لو قال قائل بالقلم، تقول هنالك شيء ناقص، فتقول مثلا بالقلم كتبت. قولك كتبت هو المتعلق الذي يتعلق بهذا الجار والمجرور، واضح؟ والمتعلق قد يكون اسما وقد يكون فعلا، قد يكون اسما وقد يكون فعلا. نحن الآن نبسط الكلام لأننا سبق أن شرحنا البسملة على سبيل الاختصار، فينبغي أن تكون المرة التي تليها أوسع قليلا. قلنا المتعلق قد يكون اسما وقد يكون فعلا، فإذا أردت أن تأكل تقول بسم الله أكلي، فهذا اسم، وتقول بسم الله آكل، هذا فعل. تقول بسم الله أكلي، هذا اسم، وبسم الله آكل، هذا فعل. فيصح أن يكون اسما ويصح أن يكون فعلا. وهنا الأليق أن يكون فعلا، الأليق أن يكون فعلا، وذلك أن الأفعال أليق، أقول الأفعال أليق، لأن البسملة قد جيء بها لأجل حصول فعل أو لأجل إرادتك لفعل أمر ما، فالأفعال أليق في مثل هذا، فأليق بك أن تقول بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أكتب، بسم الله أمشي، إلى آخره. وقد حذف هذا المتعلق ولم يذكر في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، حذف هذا المتعلق، وحذف المتعلق فيه فوائد، حذف المتعلق فيه فوائد. فمن تلك الفوائد أن حذفه يدل على اشتمال أفعال أكثر في الاستعانة، حذفه يدل على اشتمال أفعال أكثر في الاستعانة. فمثلا من أراد أن يأكل فإنه إذا جلس وقال بسم الله سوف يحرك يده لتصل إلى الطعام ويمسك بهذا الطعام، بل ويبصر الطعام وينظر إلى الطعام ويحرك يده ويمسك بالطعام، ثم يحرك يده لتصل إلى فمه ويفتح فمه ويحركه. هذه أفعال كثيرة، وأيضا ما يحصل في جسده لهذا الطعام من أعضاء الجسد، أشياء كثيرة تحصل وتفعل. فإذا حددت الذكر فقلت بسم الله آكل، فالأكل اسم لتحريكك للفم وفيه الطعام، لكن أنت على ذلك ما ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى على تحريك يدك لأخذ الطعام، ولا على ما قد يحصل من دخول الطعام في جسدك من بقية الأعضاء إذا دخل الطعام. إذا أردت أن تقرأ تجلس وتقول بسم الله، تفتح الكتاب، تنظر في الكتاب، تقلب الأوراق، هذه كلها أفعال. إذا قلت بسم الله أقرأ فأنت قد حصرت، وكأنك لم تذكر اسم الله سبحانه وتعالى على بقية الأفعال. فالأولى أن تقول بسم الله دون ذكر المتعلق، دون ذكر المتعلق، وهذا الذي جاءت به السنة، وهو الذي جاء به القرآن. وهكذا قال ربنا في بداية كل سورة من سور القرآن، واضح؟ فهذا هو الأولى، حذف هذا المتعلق. وقد قدم قولنا باسم على المتعلق، وهذا يفيد حصر الاستعانة والتبرك بسم الله سبحانه وتعالى. فأنت يصح أن تقول أقرأ بسم الله، ويصح أن تقول بسم الله أقرأ، لكن قولك بسم الله أقرأ أولى، قولك بسم الله أقرأ أولى، لأنها تفيد الحصر، تقديم العامل على المعمول. نعم. الرحمن، الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن يفيد المبالغة، هذا الوزن يفيد المبالغة، ومعناه ذو الرحمة الواسعة، معناه ذو الرحمة الواسعة. والرحيم على وزن فعيل، والرحيم على وزن فعيل، وهي بمعنى فاعل هنا، لأن وزن فعيل قد يكون بمعنى فاعل وقد يكون بمعنى مفعول، وهو هنا بمعنى فاعل، أي راحم، أي راحم. ومعناه الموصل رحمته إلى خلقه، الموصل رحمته إلى خلقه. فالرحمن متعلق بوصف الله سبحانه، وهو إذا ذكر مع الرحيم اسم لا يتعدى. الرحمن إذا ذكر مع الرحيم اسم لا يتعدى، بل هو وصف لله سبحانه. وأما الرحيم فهو يتعدى، فهو يتعدى، فالرحمة تتعدى إلى الخلق وتصل إلى الخلق، تتعدى إلى الخلق وتصل إلى الخلق. فيختلف معنى الرحمن عن معنى الرحيم. وقال بعض أهل العلم أن الرحمن هو الذي وسعت رحمته كل الخلق، وأن الرحيم خاص بالمؤمنين. قال بعض أهل العلم الرحمن لجميع الخلق، المسلم والكافر وغيره وغير ذلك، والرحيم خاص بالمؤمنين، واستدلوا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، واستدلوا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقالوا أن هذا دال على أن الرحيم خاص بالمؤمنين، لأنه لم يأتي في القرآن أنه أول وصف الرحيم لغير المؤمنين. ولكن يجاب عن هذا بقوله تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهذا فيه أن لفظ الرحيم جاء مع ذكر الناس، والناس فيهم المسلم وفيهم الكافر. وجاء في الحديث رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، كما عند البيهقي والطبراني، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، الله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد هو الإخبار عن المحمود، الحمد هو الإخبار عن المحمود بصفات الجمال والجلال محبة وتعظيما. فالله سبحانه وتعالى يحمد ليس فقط على إحسانه، ليس فقط على إحسانه، بل يحمد حتى على عظمته سبحانه وأوصافه الجميلة والجليلة، يحمد على ذلك كله. فالحمد ليس خاصا في مقابل الإحسان، ولذا فهو أعم من الشكر. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام بديع نفيس في كتابه بدائع الفوائد يرجع إليه: الحمد لله، ما ذكرنا معنى الله؟ الله هو المعبود محبة وتعظيما، وهو في لغة العرب لا يطلق الإله إلا على من يستحق العبادة، هذه مسألة مهمة، لا يطلق الإله عند العرب إلا على من يستحق العبادة. المشركون لما اعتقدوا في آلهتهم أنها تستحق العبادة صرفوا لها العبادة وسموها باسم الآلهة. فالإله عند العرب لا يطلق إلا على من يستحق العبادة. وهذا يفيدك في تعريف أو في تفسير قوله قولك لا إله إلا الله، هذا يفيدك في تفسير لا إله إلا الله، فإن الإله عند العرب هو الذي يستحق العبادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أرسل رسوله، الرسول هو من بعث في قوم مخالفين، والنبي من بعث في قوم موافقين، وهذا أصح التفاسير في هذا والله أعلم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. بالهدى ودين الحق، فسر ذلك جمع من السلف أن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الهدى لأنه مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ودين الحق لأن الدين بمعنى يأتي بمعنى الجزاء، والجزاء يكون على العمل. فدين الحق هو العمل الصالح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. واللام هنا لام التعليل، فكأن قائلا يقال يقول لماذا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فتقول إجابة لسؤاله: ليظهره على الدين كله. وإظهار دين الإسلام على الدين كله وعد من الله حق لا يخلف، وإن قد حصل شيء من عدم الظهور في بعض الأماكن أو في بعض الأحيان، فهذا لا يدل على أن هذا الدين ليس بظاهر. فالظهور لا يستلزم أن يكون الكفار قد استعلوا على المسلمين في جانب أو في وقت، أو في مكان أو في أرض دون أرض، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل للمشركين والكافرين على المسلمين ظهورا تاما كاملا، بل يكون في أحيان دون أحيان، وفي أوقات دون أوقات، وفي أشياء دون أشياء، ليظهره على الدين كله، على جميع الأديان. وكفى بالله شهيدا، أي شهيدا على أنه أرسل رسوله بالهدى، وشهيدا على أنه أرسله بدين الحق، وشهيدا على أنه سيظهره على الدين كله. هو سبحانه وتعالى شهيد على ذلك، وهذا يدل على تأكيد حصول هذا الأمر. ولا شك أن أعلى الشهادات هي ما شهد الله سبحانه وتعالى بها، وهي أكمل الشهادات وأعظمها. ثم قال المصنف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قوله أشهد، الشهادة لا تكون صحيحة إلا إذا تضمنت على ثلاثة أمور. الشهادة لا تكون صحيحة إلا إذا تضمنت على ثلاثة أمور، وهي في اللغة بمعنى أقر وأعترف، أقر وأعترف، وهي لا تكون صحيحة إلا إذا تضمنت على ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتقاد القلب، الأول اعتقاد القلب، والأمر الثاني نطق اللسان، الأمر الثاني نطق اللسان، والأمر الثالث عمل الجوارح. فإذا تخلف واحد من هذه الثلاثة لم تكن شهادة صحيحة، واحفظ هذه لأنها سوف تأتي معك إن شاء الله عند الكلام على مسائل الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله، قولك لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. تذكرون أننا فسرنا الإله بمعنى المستحق للعبادة، هذا في اللغة، وفي الشرع المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما. وقولك لا إله إلا الله أي لا مستحق للعبادة إلا الله، أي لا مستحق للعبادة إلا الله، أو أن تقول لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله كما ذكرنا هو المستحق للعبادة، أو هو المعبود محبة وتعظيما. فالمسألة متعلقة بالعبادة ومتعلقة باستحقاق العبادة، متعلقة باستحقاق العبادة. وهنا قولك لا هذه نافية، لا إله تنفي الألوهية عن جميع المعبودات، تنفي الألوهية عن جميع المعبودات. لا إله حق، لا إله حق أو بحق، يصح هذا وهذا، لا إله حق أو لا معبود حق إلا الله. فأنت قد نفيت الألوهية عن جميع المعبودات، نفيت استحقاق الألوهية عن جميع المعبودات، وأثبتها لله تبارك وتعالى، وأثبتها لله تبارك وتعالى، فلا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده. ومن القواعد في التي تدخل تحتها هذه الجملة وهذه الكلمة أن النفي إذا دخل عليه الاستثناء أفاد الحصر والقصر، النفي إذا دخل عليه الاستثناء أفاد الحصر والقصر. وهنا قاعدة أخرى الاستثناء، شكلها لأجل أن تفهم إن شاء الله المراد إذا جئت تقرأ فيما بعد. الاستثناء مخرج للمستثنى، مخرج للمستثنى من المستثنى منه وحكمه. الاستثناء مخرج للمستثنى من المستثنى منه وحكمه. الاستثناء قولك إلا، فهو مخرج للمستثنى. ما هو المستثنى؟ الله. من المستثنى منه وحكمه. ما هو المستثنى منه؟ جميع الآلهة. فالله سبحانه وتعالى لا يدخل في المنفي. قولك الله لا يدخل في قولك لا إله، لا يدخل فيه، واضح؟ فليس قولك الله داخلا في قولك لا إله. وحكمه، ما هو الحكم؟ ما هو حكم هذه الآلهة المنفية؟ باطلة وخارج من هذا الحكم، وحكمها البطلان. والله سبحانه وتعالى حق، الله سبحانه وتعالى حق. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل. واضح؟ فهذا تفيدك في تقدير لفظ ماذا؟ لفظ بحق أو حق، تقدر هذه اللفظة هنا. واضح؟ طيب، وأكد هذا المعنى بقوله وحده، هذا من باب التأكيد المعنى. لا إله إلا الله قائمة على النفي والإثبات، وهما ركنا التوحيد، وما ركن التوحيد. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. قال لا شريك له، وهذا تأكيد للمعنى الذي سبق، أي لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا بذلك واعترافا به، وتوحيدا لله سبحانه وتعالى وإفرادا له في ذلك كله. فإن التوحيد كما مر معنا هو جعلك الشيء واحدا، جعلك الشيء واحدا. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مر معنا معنى قولنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفه بالعبودية، وهو من أوصاف التشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد وصفها بها رب العزة تبارك وتعالى على سبيل التشريف له صلوات الله وسلامه عليه في غير ما موضع من كتاب الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ووصفه بالعبودية. فالعبودية لله سبحانه وتعالى تشريف وإكرام للعبد. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه، الصلاة من الله على العبد هي ثناؤه عليه، وهي في اللغة الدعاء. الصلاة من الله على العبد هي الثناء عليه، وهي في اللغة الدعاء. وذكر ذلك، أي أن الصلاة من الله على العبد هي الثناء عليه، ذكر ذلك أبو العالية رحمه الله تعالى فيما أخرجه إسماعيل، نسيت اللقب، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نسيت اللقب، القاضي أو نحو ذلك، نعم، أو كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج ذلك عن أبي العالية بإسناد صحيح. البخاري ذكره تعليقا، البخاري ذكره تعليقا. أيضا ابن أبي حاتم بإسناد صحيح في تفسير عند قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الآل المراد بهم هنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبق أن ذكرنا أن الآل قد يطلق ويراد به أهل البيت، وقد يطلق به ويراد الأصحاب، وقد يطلق ويراد به الأتباع، وهو خلاف بين أهل العلم ما هو المراد بالآل، أي هذه الثلاثة هو المراد والمقصود. وذكرنا في درس منار السبيل أنها أربعة بيوت، وزادنا أبو عبد الله فائدة جزاه الله خيرا يذكرها لنا الآن. وهي أو إيش أول أربعة بيوت التي ذكرناها؟ ما هي؟ آل العباس، آل علي، لا قلنا آل عباس، أي نعم معذرة، آل علي، نعم، آل جعفر، آل عقيل، هذه أربعة بيوت التي ذكرناها. وأضافه بيتا خامسا ذكره الشوكاني في نيل الأوطار، وهو آل الحارث ابن عبد المطلب، آل الحارث ابن عبد المطلب. واضح، فهذه خمسة بيوت وليست أربعة. جزاك الله خير على الفائدة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الصحب جمع صاحب، الصحب جمع صاحب، وهو الرفيق المؤانس، ويراد به في الشرع هو من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، ومات على ذلك ولو تخللت ردة. مطلنا شوي. طيب، وسلم تسليما مزيدا، وسلم تسليما مزيدا. السلام من الله سبحانه وتعالى على العبد هو أن يخلصه من العيوب، العيوب، وأن يخلصه مما يضره ويدفع ذلك عنه فيحفظه في بدنه ويحفظه في دينه ويحفظه أيضا حتى في عرضه من أن يتكلم فيه بسوء. لعلنا إن شاء الله المجلس القادم نختصر أكثر شيء. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.